بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى كمنا تانو مزو رمضان مواكو الفموجة من أربعين نبيلي katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahihi Muslim lil-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zaki Din al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman, ikiwa leo tutaanza na باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. في هذا الحديث يحكي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في قبته التي ضربت له بمنى، وكان الصحابة معه نحو من 40 رجلا. كتجي حديثي صحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه aeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kuwa alikuwa katika hema lake alilowekewa Mina wakati wa haji, na masahaba waliokuwa karibu naye takriban 40. Faqala lahum liyubashirahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba ili kuwa bashiria, atardhauna an takunu thulutha ahli aljanna, ye maridhia nyinyi umma wangu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo akamwambia an takunu rubu'a ahli aljanna, muwe robo ya watu wa peponi katika umma wote watakaoingia peponi. Ummati Muhammad wawe robo ya watu wa peponi, maridhia hilo? Kulna naam, masahaba wakasema ndio. Faqala atardhauna an takunu thulutha ahli aljanna, ye maridhia nyinyi muwe thuluthi ya watu wa peponi, athad ya watu wa peponi iwe ni ummati Muhammad, kisha thuluthi mbili iliyobakia ni umma wote waliopita kuanzia Adam alayhi salatu wassalam mpaka kabla ya ummati Muhammad, hilo maliridhia? Qala faqulna na'am, sahaba wakamwitikia ndio. Faqala Mtume sallam akasema والذي نفس محمد بيده، هو الذي نفسي بيده، na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna, mimi natarajia kuwa nyinyi umati wangu mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Katika watu wote wa peponi nusu yake itakuwa ni katika umma huu. Sallallahu alaihi wasallam. وقد تدرج معهم صلى الله عليه وسلم ليستثير فرحهم. متوم صلى الله عليه وسلم أليان زمبالي كسيما روبو ثلوثي يوجيو أين نص لكن كتك حالي يقوم شفراها يا مصحابة إلي وزيدي كفراي كوامتوك كوني روبو كيندا كوني ثلوثي كيشا كم بباسي نيني متقوى nusu ya watu wa peponi, umati wangu utakuwa nusu ya watu wa peponi. Thumma bayyana sallallahu alayhi wasallam anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima, kisha akabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam wazi kabisa peponi haingii isipokuwa nafsi muslima, muislamu peke yake ndio ataingia peponi. Kuna baadhi ya watu kwa mfano taambia hivi, mtaka kusema nyinyi Waislamu peke yenu nyinyi ndio mtakaoingia peponi. Mtu yona kusema aona haya kusema ndio ni hivyo, usimdanganye. Asiyekuwa Muislamu kamwambia kuwa ukifanya bidii katika ibada wewe pia waenda peponi, hendi huyo. Hakuna atakayeingia peponi isipokuwa ambaye amejisalimisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na akamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma huu, ama anayebakia katika Uyahudi ama Unasara ama dini yoyote ingine ya batil, haingii peponi hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, mpaka ngamia ikiwa ataweza kupita katika tundu ya sindano huyo ataingia, hawezi. Wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat. Hii ni khatari sana, ndio maana mitume wa Allah walikuwa wakiwahusia sana watoto wao, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, fanya utakapofanya lakini chunga dini yako, illa dini yako usichezee, usiondoke ulimwenguni isipokuwa ukiwa wewe ni Muislamu. Kwa sababu ukiondoka ulimwenguni ukiwa si Muislamu, huyu mtu anayeondoka akiwa si Muislamu khasira dunya wal akhira, amekula hasara ya dunia na akhira. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin, khasara ya wazi kabisa. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita, hakuna khazai kama mtu kuingia katika moto wa jahannam al-iyadhu billah, kisha mtu akakaa milele, wallahi ni jambo latia hofu kwa yule anayefahamu. Na ndio maana ukaona waumini walikuwa katika dua yao ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala awasifu nayo katika Qur'an, wasema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wachunga sana khatima, uondoke duniani ukiwa ni Muislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. بكيك نفس مسلمة لتكون جيك تك جنة بكيك فسنا يتمجد وهي محرمة على الكفار نحرام kwa washirikina na makafiri kuingia peponi. Allah Subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu da'wa ya Isa alayhi salatu wassalam kuwa aliwaambia watu wake إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله أمي حرميش بيبك ويوت منكم شركيش الله سبحانه وتعالى شركا أكبر حرام كن يبيبون هينجي بيبون انتم منكم شركيش الله سبحانه شرك أكبر هذا لا يدخل الجنة. نهيلي لكوازك بزكاة كتاب جاء الله سبحانه وتعالى نصنى ينتوم صلى الله عليه وسلم بل وجهك إنجيا حتى chochote cha peponi pia katika chakula ama vinywaji vya peponi hawawezi kugusa watu wa motoni. Wanada ashabu nari ashab aljannati an afidhu alaina min alma au mimma razaqakum Allahu qalu inna Allaha harramahuma ala alkafirin. Katika adhabu ya watu wa motoni watakuwa wakiona starehe ya watu wa peponi, kwa watawaomba angalau tugawanyeni na hayo maji mnaokunywa huko na chakula, kisha watu wa peponi wawajibu inna Allaha harramahuma ala alkafirin. Allah ameharamisha hii, nyi hamwezi kupata. Wazidi kuona majuto juu yale majuto walikuwa nayo. Wallahu musta'an. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أن سبب كثرتهم كشاء نطوم صلى الله عليه وسلم كوابين الشيء كونين وتكوابين ببوني أن عدد المسلمين في الدنيا بالنسبة لعدد المشركين كنسبة شعرة بيضاء في شعر جلد الثور الأسود أو كشعرة سوداء في جلد الثور الأحمر. وكيانغاليا إدادي وإسلام وكابيما كتكهي دنيا نا إدادي وشركينا نطوم صلى الله عليه وسلم نكاما أنيوال موبة كتكا مونغو ينغوم بموسي إكاول أنيوال نموجة بكيال. Ndiyo mfano wa idadi hiyo aliitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukipima na namna watakavyokuwa wengi watu wa motoni waliyadhu billah, au kama unywele mweusi katika maungo au katika ngozi ya ng'ombe mwekundu moja tu peke yake katika mwili mzima ule ng'ombe, hiyo unywele mmoja ndio mfano wa idadi ya Waislamu ukipima na washirikina. Wa hadha qalilun jiddan, na hii idadi ni ndogo sana, ni idadi ndogo sana. Na hili insha Allah taala tutaliona katika hii hadithi inayofuata tukisoma. Wa fi hadha alhadith karamatullahi taala li hadhihi al-umma wa tafdhiluhu laha ala sa'iri al-umam. Katika hii hadithi tuona Allah kuwa kirimu huu umma, ummati Muhammad, na kuwa fadhilisha na kuwa paubora juu ya umma wote waliopita. Kadhalika fihi anna man mata ala al-kufri la yadkhulu al-janna aslan, mwenye kufa katika kufru wal-qiyadhu billah huyu haingii peponi aslan, hatu ingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Qala babun fi qawlihi azza wa jalla li Adam akhrij ba'athan nari min kulli 1999. Tamalizia kitabu al-iman بإذن الله تعالى نكيش التانزة كتاب كنجين مختصر صحيح مسلم تملين قصوم كتاب الإيمان بكياك نهي سيتو يسوما ديو حديث يمشو أو ديو ملانغو ومشو تويل زي بعد درس إن شاء الله كتاب جان التانزة قصوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. katika hii hadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam bi hadha alhadith alqudsi ar-rabb alizzati subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam atueleza katika hii hadith ambayo ni hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ta'ala ya adam فينادي عليه. اتمويت الله سبحانه وتعالى بابا يتو آدم مليا وتووت سكو قياما ويجيبه آدم وذلك في يوم الحساب. نا آدم اتمجيب الله سبحانه وتعالى سكو قياما فيقول لبيك أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك. Maana nakuitikia ewe Mola wangu baada ya kukuitikia na nalazimiana na kukutii Mola wangu. Labbaika wa sa'daika ay as'idni is'adan ba'da is'adin. Nijalie ni mwenye kufaulu ya Allah baada ya kufaulu. Wal khairu fi yadaika yuridu khaira ad-dunya wal akhirah. Na khairi yote ya dunia na akhirah iko katika mikono yako ya Allah. Laysa shay'un minhu fi yadi ghayrika, hakuna chochote katika khairi ambayo iko katika mikono ya siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akaitikia labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadika. Qala yaqulu ay fa yaqulu Allah ta'ala lahu, Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia Adam أخرج بعث النار أي مبعوثها وهم أهلها الذين يدخلونها وتويكت كوتتواك وتوموتوني وويك كانوا ولأموتين يموتوني والعياذ بالله. فيسأل آدم عليه السلام وما بعث النار؟ وما بعث النار هنا كأنه يقول وما مقدارهم نكياسياني ni idadi gani ya Allah ambao watakwenda motoni na wale watakao kwenda peponi. Fayaqulu Allah ta'ala min kulli 1999, katika kila 1000 watu 999 motoni, mmoja pekee yake atakwenda peponi. Katika kila watu 1000 mtu mmoja peke yake atakwenda peponi sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam asema fa indahu yashibu saghir min shiddati alhawl law tusawwira wujuduhu. Hili tangazo litakaposikika hapa ndipo pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala yawman yaj'alu alwildana shiba. Lau kungelikuwa na mtoto mchanga atamea mvi atakaposikia maneno haya, yani lau tutasawwar kuna mtoto mchanga pale atamea mvi. Lianna alhamma yud'ifu alqawiyya wa yusri'u bishay. So mtu akiwa na dhiki na hamu hajui wenda ama hendi, hili jambo humfanya mtu akamea mvi. Kadhalika yaweza kuwa mahmulun ala alhaqiqa lianna kulla ahadin yub'athu ala ma mata alayhi fayub'athu atiflu tiflan. Na hii yawezekana kuwa katika dhahiri yake sababu kila mmoja atafufuliwa namna alivyokufia, hata mtoto atafufuliwa akiwa ni mtoto, sababu hakuwa mtu mzima katika hii dunia. فإذا وقع ذلك يشيب الطفل من شدة الهول. ikitokea hili yule mtoto mchanga kwa namna hili jambo litakavyokuwa ni zito na habari itakavyokuwa nzito atamea mvi. وتضع كل ذات حمل حملها لو فرض وجودها. لو تفرضي kuna mwanamke mjamzito basi pale pale ataangusha ujauzito wake kwa hizi habari. أو أن من ماتت حاملا بعثت حاملا فتضع حملها من الفزع. أو pia inaweza kubeba maana kuwa yule ambaye alikufa katika wanawake akiwa mjamzito hapo hapo atajifungua kwa uzito wa siku hiyo na maneno hayo. وترى الناس سكارى. Na utaona watu ni kama walevi, laysa indahum uqul, kama hawana akili namna wanavyotasarraf kwa ile hofu watakayokuwa nayo. Wama hum bisukara ay walakinahum laysu bisukara, ukweli wa mambo si walevi, walakin adhab Allah shadid, ta'kid lihawli almawqif walhisab. Hapa atilia mkazo ule uzito na janga kubwa la siku ya kiyama na hisabu ambao watu watahesabiwa. Qala fashtadda dhalika alayhim, masahaba hili jambo walipolisikia kwa Mtume sana likawa zito sana kwao, zito sana. Ah, elfu wataingia mtu mmoja tu peke yake. Qalu ya Rasulullah, أينا ذلك الرجل؟ ناني كتك سيسي ديو يولي موجة كتك إلف ناني كتك سيسي هابا أتكو يولي موجة كتك والي إلف موجة ناني؟ ومريزة متون سلم. فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. متون صلى الله عليه وسلم أكو بشريا ili kuondolea ile hofu kubwa aliyokuwa nayo, akawaambia abshiru fa inna min ya'juja wa ma'juja alfan, katika ya'juju wa ma'juju watakuwa alfu, wa minkum rajul, na katika nyinyi mtu mmoja ndio huyo wa peponi. Ya'juju wa ma'juju humul qawmu alladhina bana bisababihim dhul qarnaini السد المذكور في قوله تعالى فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هو يأجوج ومأجوج نوالي أنبوا الله أم يوزهم زيكة كسورة الكهف كذلك كسورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج نقوم يواتك كتك wanadamu, si kuwa eti wao si wanadamu, na ni wanadamu waharibifu sana. Hawa ndio kwa ajili yao Dhulqarnain aliweka ukuta ule aliojenga baina yao wasiwafikie watu kuleta ufisadi, na hili limetajwa katika suratul Kahf. Wa khurujuhuma min hadha ar-radmi au as-sadd علامة من العلامات الكبرى ليوم القيامة. ما يأجوج ومأجوج كتوكا كتكا إلى السد لويكو كزويزك إنو كوتا ولويكو ني ألامة كتكا ألامة زا قيامة كبو نجي وشتوكا أو لا إني كتكا علامات الساعة الكبرى كتكا ألامة زا قيامة كبو كوكونيشكو وتتوكا آخر الزمان mwisho wakati ambapo itakuwa zile alama kubwa zafuatana ndio kiyama kimekaribia sana, wakati huo watatoka. Tunaweza kusema lakini sasa hivi kamera zimezunguka ulimwengu mzima, watu waona kwa satellite, mbona hatuwaoni hawa Yaajuju? Allahu aalam, Allahu aalam, wako wapi? hapo mahali walipo wasomo wapi, Allahu a'lam. Lakini sisi tuamini kuwa akhir zaman watatoka, watatoka na wataleta uharibifu mkubwa sana katika ulimwengu. Qala walladhi nafsi biyadihi thumma aqsama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wallahi huwa alladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, ay billahi alladhi ruhuhu sallallahu alayhi wasallam biyadihi yusarrifuha kayfa yasha, aapa kwa Allah ambaye roho yake iko katika mikono yake aipeleka anavyotaka yeye. Wa kana sallallahu alayhi wasallam kathiran ma yuqsim bi hadha al-qasam, Mtume sallam mara nyingi alikuwa akiapa na kiapo hicho, walladhi nafsi biyadi, sana kiapo hicho, inni arju an takunu ayya ahli al-islam wal iman, mimi natarajia muwe nyinyi enyi waislamu na waumini, rubu'a ahli al-jannah, natarajia nyinyi muwe robo ya watu wa peponi. Fahamidna Allah ta'ala wa kabbarna, Musaida sema tukamhimidi Allah alhamdulillah, kisha wakaleta takbira Allahu akbar kwa furaha. Hii ni dalili kuwa jambo linalomfurahisha muislamu ni katika sunna kuleta takbira na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wala haimaanishi takbira ya khawarij tu, ma khawarij takbir Allah jiwe lafuata, ya Allahu akbar yasemwa katika nini, katika hali ya furaha, jambo limekufurahisha sema Allahu akbar. Masahaba walipobashiriwa wakaleta takbira na kusema Allahu akbar, wakamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii bishara. Fakabbara as-sahabatu radiyallahu anhum sururan bihadhihi al-bisharati al-azima, kwa furaha ya hii bishara azima. وظلوا هكذا يكبرون الله كلما زادهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من يدخلون الجنة إلى الثلث ثم إلى النصف. إكوكيلا نفتج إداد متوم سلم وصحابه لتتكبيرا سمتوم سلم كسم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا كتوك كتكروب وكسم ثلوثي وكسم تين الحمد لله الله أكبر وفراه. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. ميمي نتراجي ننتماك ونيني متكوى نوسو يواتو وبيبوني نوسو يا. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. كشمتوم صلى الله عليه وسلم نكمة البتاجة أكوافكيش أمبكا كوانبيا نيني متكوانوسو يواتو وبيبوني كيش أكواليزا نسبة يا أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ممن أجابوه وآمنوا به ولوليهم ويتكينكم وامينهم تنسلم مقابل المؤمنين من الأمم السابقة الذين يدخلون الجنة وكبيمنا ولأمة وإنجين وكنيوما أما وتنجي ببوني بس أمه وتكوى نوسو يوات وببوني وكبيم أمه وتي وليوبيتا وتكوى نجي ببوني wachanganye wote mpaka kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallam, wale ambao watakuwa watu wa peponi huko nyuma ni nusu ya watu wa peponi na nusu iliyobakia ni ummati Muhammad. Na hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa ummati Muhammad. Na kama tulivyotaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akianza kuwatajia kuanzia idadi ndogo ili aizidi kuamsha ile furaha kwa masahaba wake, mwisho wa kuisha awaeleze kuwa nyinyi ni katika ambao mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Tayeb, وفي الحديث عظم هول يوم القيامة كتك حديث كنا كبوة نوزيت وسكو قيامة وفيه رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هابا كنا رحمة الله سبحانه وتعالى كبوة أتكى ورحمنا يو أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ننفى وبيدك سمك الرقمة في ذراع الحمار المحقق فسم هي هنا الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل وهما رقمتان في ذراعيها لكلك نشوفين بكتك مقو وكما بوندك وانداني katika mguu wake mfano wake ni kama huo sehemu ndogo sana hiyo katika ule mguu wa mnyama ndio akapiga mfano Mtume صلى الله عليه وسلم namna watakavyokuwa wachache waumini ukipima na wale wasiokuwa waumini katika kufaru wallahu almusta'an. Na hapa ndio mwisho wa kitabu al-iman katika sahih Muslim أو مختصر صحيح مسلم للمنذري رحمه الله تعالى. بإذن الله تعالى تتسمم يهابو نكونزيا دراسة تكوكوجة إن شاء الله أم بايرك ونسيامو يا دراسة مختصر صحيح مسلم تتسمم كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول للشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى هونك تلك مشايخ وأهل السنة وإمارات حياتنا الأسرية معيشيات كفاميليا بين الواقع بين هالي هاليسي ليفيو والمأمول نكيل جنج ترجي وكوا كيوفوبي hapa tutazungumzia mambo mengi yanayofungamana na maisha ya Muislamu katika familia yake yeye mkewe watoto namna anavyotakikana atasarrafu ndani ya nyumba yake na mwanamke kadhalika. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mara nyingi huwa tuwaghafilika nayo, tunatakana tukumbushane namna ya kuamiliana na watoto wako, tarbia yao yatakana uyeke vipi, uamiliane nao vipi. Kwa hivyo insha Allah taala hii kitabu tutaanza kusoma katika darsa ya kesho biidhnillahi taala. Na uzuri wa kitabu hiki ni kuwa kila alichokizungumza ameweka namna Mtume SAW alivyokuwa akifanya na sisi tutakana tuwe vipi, ili kujifananisha na Mtume SAW katika namna alivyokuwa akipeleka nyumba yake. Biidhnillahi taala kuanzia kesho tutaanza kusoma kitabu hicho. Kwa hivyo itakuwa ni siku ya Jumatano na Alhamisi baada ya alfajr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.